أشوف دياني وقف لي على الباب يا بالوفا مني ويطلب حسابه ما ينسي دين انت قفاه طلاب الدني ما يوفيه كثر الطلاب ما ينسي دين انت قفاه طلاب الدني ما يوفيه كثر الطلاب يا فيصلا ودك توديي من غاب لا تحتري انه يجي من غيابه غيب الدهر ما هي شهر عدي وحساب في مظلم ينهالي فوقي ترابه غيب الدهر ما هي شهر عدي وحساب في مظلم ينهالي فوقي ترابه لا تجزع وتفزع وترتاب إن جاكي من ينعى ويشلق ثيابه عمر البكاء ما فادي حي ولا ثاب لو سر غيرك ولا يسر الندابه عمر البكاء ما فادي حي ولا ثاب لو سر غيرك ولا يسر الندابه عليك بإخوانك وربك والأقرب حقي عليكم واصلك للقرابة وما بينكم لا ينقل الهرج سباب ترد ما ردر نقل السباب ما بينكم لا ينقل الهرج سباب ترد ما ردر نقل السباب الرجال اللي تخيرت الأصحاب تخير اللي ما يبدل جوابه نغلاقي باب الشر حلال الأنشاب زبن الدخيل اللي يتنص جنابه نغلاقي باب الشر حلال الأنشاب زبن الدخيل اللي يتنص جنابه وبدانا دوني ولو مرة طاب لزومي يظهر لك مرار عيابه ونص الرجال اللي تخيرت الأنساب كل تعوض به يكود النساب ونص الرجال اللي تخيرت الأنساب كل تعوض به يكود النساب انشد عن المربى ترى العرق جذاب عرق الرديل بدي يجذب جذابه بلغتك الاعلامي من غير نجاب والحر يعرف من خطاه صواب.